على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 27 ديسمبر للعام 2012 من الميلاد، والذي يوافق اليوم 14 من شهر صفر للعام 1434 من الهجرة. مع الحلقة رقم 37 من منتهى الطرب نلتقي، الحلقة الأخيرة في العام 2012. معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. شديد اعتذاري لكل مستمعينا، أنا نازل من البيت 5:30، فاتحشرت بين إشارتين، فكانت النتيجة تأخير عن معادي ربع ساعة ولأول مرة، فبعتذر مرة تانية. وإلى موضوعنا، حيكون إشارة إلى عيد النصر، 8 فقرات لفريد الأطرش وعيد استقلال ليبيا. نبدأ بسرعة عشان وقتنا، مع عيد النصر. مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى عيد النصر يوم 23 ديسمبر 1956. موضوع كبير، بس يمكن الأحداث اللي كانت مرت بينا خلت الكثير يتغافل أو يغفل عن الاحتفاء بهذه المناسبة، ولم يعطي هذا الحدث الكبير حقه من التنويه. تعالوا نبدأ مع صوت الملحن الكبير أحمد صدقي على عوده، ويا 9 أيام يا بورسعيد. تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، يا صبر النار والحديد، يا بورسعيد يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، يا صبر النار والحديد، يا بورسعيد يا بورسعيد. غطت سماك الطيارات، ما قلت آه من الغرق. غطت سماك الطيارات، ما قلت آه من الغرق. والموج بيحدف دبابات، الموج بيحدف دبابات، والضرب يوم عن يوم يزيد، يا بورسعيد يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، يا صبر النار والحديد، يا بورسعيد يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، تسعة أيام يا بورسعيد، يا بورسعيد، يا صبر النار والحديد، يا بورسعيد يا بورسعيد. الملحن الكبير أحمد صدقي وتسعة أيام يا بورسعيد غنى على عوده. كان الأغنية اللي سمعناها من ضمن مادة سجلها أحمد صدقي لبرنامج من أرشيف الأغاني، سجلها يوم 29 أكتوبر 1958. فقرتنا التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني كان بنحتفي فيها، أو مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى استقلال الشقيقة ليبيا يوم 24 ديسمبر عام 1951 بتحتفل ليبيا بيوم الاستقلال. ليبيا مرت بمحطات تاريخية هامة أهلتها إلى الاستقلال، بداية من مبيعة الملك إدريس عند قيام جمهورية برقة سنة 1916، مرورا ببيعة حكومة طرابلس عام 22، ثم بيعة الجمعية التأسيسية عام 1950. واستاذن أخي الحبيب دكتور منعم بتعرفنا بالمراحل التاريخية دي تفصيلا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك. نسمع دلوقتي إمام مسلم المطرب الليبي في أغنية ليبيا، وحضرتك عارف يا دكتور منعم إيه اللي هيحصل. تفضل. يريد حياصاً قابل بوشاق مجد ولوبن، من تحت قناعي شاغل بوش ميريد يجنني، بوش ميريد يجنني، بوش ميريد يجنني، بوش ميريد يجنني. يريد حياصة غالي فجرة مجدولة مطلي، هالساعة تجي طرابلسي والطرف ذهب دقت يني، والطرف ذهب دقت يني، والطرف ذهب دقت يني. شبيت عيوني في شعور عشرة واثنين مضفور، ولمحت الجمة على القور وبديت نفكر ونغني، وبديت نفكر ونغني، وبديت نفكر ونغني. شبت عيني البدوي بحواجب بسود عين عسلي، قتلتني بخزر التم في والجرح وسع من يرحمني، والجرح وسع من يرحمني، والجرح وسع من يرحمني. ملبوس الغالي لو ريته كما ورد مفتح فابه، عزين طويل وخمنوه وجاي يقول اتمقل مني، وجاي يقول اتمقل مني، وجاي يقول اتمقل مني. جتني نتمقل من الثوب قلت لا تعيشي ويدوب، يا رينا هو المطلوب ثوبك مبروك وعاجبني، ثوبك مبروك وعاجبني، ثوبك مبروك وعاجبني. وقفت بالثوب وهو يرهي في دراع البيضة دملي، نار قالت في كبدي وج محدش طفاها مني، محدش طفاها مني، محدش طفاها مني. انتهت النار النار النار لحقني يا كاحل الأنظار، انتهت النار النار النار لحقني يا كاحل الأنظار. ريد نحول من هالدار وحبك قاسي ما نعني، وحبك قاسي ما نعني، وحبك قاسي ما نعني. قالت ريد تشيل نشيل بزوامل والبر طويل، قالت ريد تشيل نشيل بزوامل والبر طويل. كيف الحب يكون تقيل في كل اوطاني تبعني، في كل اوطاني تبعني، في كل اوطاني تبعني. بلنا كيف تريد تشيل نركب خيل الدير صهيل، بلنا كيف تريد تشيل نركب خيل الدير صهيل. كيف يجن علينا الليل نحط مبات وسامرني، نحط مبات وسامرني، نحط مبات وسامرني، نحط مبات، نحط مبات، دير وشاي وقراصة. كيف يصيحوا الصياحات ديوك الفجر تركبني، ديوك الفجر تركبني، ديوك الفجر تركبني. كيف نجوم ارجع للبل شد حموله وننزل، دير عصيده مستعجل حساب قريطه من حني، حساب قريطه من حني، حساب قريطه من حني. كيف نجوم ارجع للبل شد حموله وننزل، دير عصيده مستعجل حساب قريطه من حني، حساب قريطه من حني، حساب قريطه من حني. كيف الغيس يجي للبر دير الربيع ويخضر، شواهينا ما ترعى شر نسرح ترتع وتجي، نسرح ترتع وتجي، نسرح ترتع وتجي. كيف نشوف الضيف يجينا ندبح من خاص شواهين زينا عادات بوادينا يحبوا الشينا قبل تجي يحبوا الشينا قبل تجي يحبوا الشينا قبل تجي البل ترتع من قور القور النقادر والتناطو كيف تحن تشيل الدور الراعي بيه المشاقي الراعي بيه المشاقي وادينا تشكر وتزيدك واغط من يولا وبعيد ساعة دارت شي جديد مسمى بالصوت العربي مسمى بالصوت العربي مسمى بالصوت العربي نسيعوا باللغة البدوية نقولوا فلتحيا الحرية فلتحيا الوحدة العربية سلام عليكم منين نجي سلام عليكم منين نجي سلام عليكم إمام مسلم وأغنية ليبيا اتسجلت يوم 7 مارس 1954 وكالعادة بيبدأ بالغزل والوصف وينتهي بالفلتحية الوحدة العربية. يوم الخميس 26 ديسمبر 1974 12 ذي الحجة عام 1394 من الهجرة كان رحيل ملحن الكبير فريد الأطرش. قبل ما أبدأ الفقرة المخصصة ليه كل الشكر الكبير لأخي العزيز دكتور عبد المنعم والدكتور المهندس بشير والدكتور هاني الديب. يعني بصراحة الصور اللي رفعوها على الصفحة والاحتفالية اللي عملوها كان نفسي أكون في المقابل يعني بأقابل هذا العطاء بحاجات نادرة من عندنا بس ربنا يسهل إن شاء الله. يعني تعالوا الأول أرحب بالأستاذ مصطفى خميس الدكتور ميخائيل أديب أستاذ ماركو هارون دكتور سنوس الضبيع من ليبيا ونبدأ مع فريد ونشيد بورسعيد أحمد خميس اللحن فريد الأطرش التوزيع مدحت عاصم سجل أو التسجيل اللي هنسمعه ده اتسجل يوم 15 نوفمبر 1956 ومكتوب كده إنه ده مسجل لمصلحة الفنون. تعالوا نبدأ. قبلة الشعب العتيد أنت أذهلت الوجود أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد قبلة الشعب العتيد أنت سطرت الوجود أنت سطرت الخلود أنت يا رمز الفداء أنت يا نور السماء أنت يا رمز الفداء أنت يا نور السماء أنت في القلب دماء أنت في السماء نشيد أنت في القلب دماء أنت في السماء نشيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد كفاحك المجيد والسعيد غضبة فيها الدمار صرخة تشعل نار غضبة فيها الدمار صرخة تشعل نار انتصار انتصار يا بني مصر الأسود بورسعيد بورسعيد ضحك المدينه بورسعيد بورسعيد. انت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجديد. بورسعيد بورسعيد. لقنا التالي في ذكرى احتفائنا برحيل الأطرش برنامج اعتراف على الهواء، اتقدم عام 1971، كتبه الأستاذ مفيد فوزي وكان من تقديم الأستاذة الكبيرة نادية صالح. هنا القاهرة، ماذا يقولون حين يقسمون أمام الميكروفون؟ إنهم غير الصراحة لا ينطقون. اعتراف على الهواء. الاسم الخماسي فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش. اسم الشهرة فريد الأطرش. اسم الدلع في الطفولة عمر ما حد دلعني. العمر الزمني أكتر من 30 فيلم. العمر الفني حوالي 40 سنة. هواية لها عبودية الموسيقى، الغناء، التلحين. إضرابي عن الزواج بسبب؟ لأني اتجوزت الفن وأنا ما أحبش تعدد الزوجات. أحب الفنانات إلى قلبي كانت المرحومة ماري منيب. أحب الأصوات إلى أذني صوت أختي المرحومة أسمهان. أجمل الآلات الموسيقية عندي عودي. أعذب صوت من الطبيعة خرير الماء من جدول ونزول المطر. هذا رجل ذكي معناها عندي الخلود. وهذا رجل غبي معناها عندي عكس الخلود الفشل. أعظم من غنى القصائد الشعرية عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش. أهم فيلم عرفني بجمهوري الحبيب انتصار الشباب ثم حبيب العمر. أصفق لنفسي حين أقدم عملا ناجحا. أصفر لنفسي حين عندما أفشل في تقديم عمل ناجح. أجمل ما يلفت نظري في امرأة روحها وخف دمها. أقبح عيب في الرجل الغرور. أعظم من غنى اللون العاطفي بكل تواضع فريد الأطرش. للغيرة الفنية حدود وهي الأخلاق. هواية خاصة جدا بحب أنظف منافذ السجائر تقطيع السجائر يعني لأني بكره ريحة السجائر. قيمة ضائعة في الموسيقى العود والطابع الشرقي الأصيل في موسيقانا. ملحن مصري أرى ألحانه أصيلة رياض السنباطي وفريد الأطرش. ما أضافه فريد الأطرش للموسيقى أترك ذلك للتاريخ وللنقاد وللجمهور. لو غنى فلان ألحاني ستضيف إليه نجاحا، من هو فلان؟ ألحاني مثل ألحان زملائي الملحنين إذا عطوا لحن ناجح لمطرب فبينجح، والعكس لأنه المطرب ما يقدرش ينجح لحن فاشل، لكن اللحن ممكن يخلق من مطرب فاشل مطرب ناجح. لا أمثل دور الأب في السينما لأني مش عايز أحس إن أنا عجزت خلاص. شيخوخة الفنان في تصوري عندما تتوقف قدرته على العطاء، عندما أسمع نفسي أشعر بحس بعدم الرضا لأني بتطلع دائما للكمال. أحب اسم وحيد لأني لأني وحداني وحايش كده وحداني. أجمل بيت شعر لكامل الشناوي أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع، أشتري الحب بالعذاب أشتريه فمن يبيع. عمر ضائع من حياتي أيام مرضي لأنها حرمتني من فني ومن جمهوري. صديق أقاطعه على الفور إذا لم يصن سري وصداقتي. أول همسة من امرأة أحبها كلمة أحبك أقراها في عينيها وفي لمسة إيديها. الربيع في حياة الرجل الحب والنجاح. خلود الفنان في اعتقادي بما يقدم من أعمال وبأخلاقه. لازمة شخصية أثناء غنائي النحنحة طبعا ومسح ومسح العرق بالمنديل خوفا من الجمهور. المؤلف الذي تعجبني كلماته في الشعر الأخطل الصغير وكامل الشناوي، والشعر الغنائي العامي مأمون ومرسي جميل وأحمد شفيق كامل. معنى غير الحب أتمنى أن أغنيه كل معاني حب الوطن والنصر بإذن الله. يصدمني في الوسط الفني الغيرة الفنية واللي مبنية على الحقد والكراهية. الفرق بين الحصان والقرد كالفرق بين الإنسان الأصيل والإنسان الوحش اللي مالوش أصل. موسيقار عالمي أحترمه تشيكوفسكي لأنه لونه وموسيقاه قريبة من الشرق. أحسن من يقلدني بخفة دم لبلبة ما فيش كلام. مطرب ناشئ له مستقبل كل مطرب ما يقلدش حد ويخلص لفنه ولجمهوره. أسمهان كصوت جوهرة ثمينة نادرة ضاعت ولن تعود. البكاء في اعتقادي أحيانا رقة عاطفة وأحيانا ضعف وأحيانا دموع التماسيح. أنا في جملة مفيدة أنا الملحن الذي قدم للشرق المطربين أسمهان وفريد الأطرش. سجل كلمة في أوتوغراف السيدة نهلة القدسي. سيدتي العزيزة نهلة، أنت زوجة مثالية لفنان عظيم، وأنا أحسد زوجك عليك. فريد الأطرش. اعتراف على الهوى يكتبه مفيد فوزي، تقدمه نادية صالح. بنتابع إحيائنا لذكرى رحيل فريد الأطرش، وبرحب بالأستاذ عيسى متري، أستاذ توفيق العقابي، أستاذ نجوى حسب النبي، كابتن جواد من العراق، الأستاذ يسري ياسين، أهلا بيك على صفحتنا. دكتور ميخائيل أديب، بشكر لك شعورك الطيب. العزيزة سارة كانت طلبت تسمع بعد اللي كان لفريد الأطرش من أول حلقة في منتهى الطرب. تعالوا نسمع فريد في بعد اللي كان، كلمات مأمون الشناوي وغناها في فيلم بلبل أفندي، اتنقلت على شرط إذاعة عندنا يوم 1 أبريل 1957. فريد الأطرش وبعد اللي كان كلمات مأمون الشناوي من فيلم بلبل أفندي، إلى ألحان فريد الأطرش مع طروب وأغنية على الكورنيش. الكلمات ميشيل طامة، لحن فريد الأطرش، اتنالت على شرائط إذاعة يوم 25 نوفمبر 1970. عالكورنيش نتمشى عدى او نص، انت بتحكي وانا بص نتمشى عدى او نص انت بتحكي وانا بص مثل العشاق الدراويش عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش بجنب البحر انطرني بكرة بعد الظهر عالكورنيش بجنب البحر انطرني بكرة بعد الظهر من ديدش ومنتسلى منقضي ساعة من العمر من دردش ومنتسلى منقضي ساعة من العمر ما مصروف ولا بخشيش بخشيش ما منصرف ولا مليم نذهب بخشيش بخشيش نذهب بخشيش بخشيش عالكورنيش عالكورنيش معدنا بكرة عالكورنيش نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وانا بص نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وانا بص مثل العشاق الدراويش عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش ومنشرد مثل الشعاب نعد بفي الأشجار ومنشرد مثل الشعاب منصير نتطلع بالبحر ننظم غناني وأشعار منصير نتطلع بالبحر ننظم غناني وأشعار وقلوبنا للحب تدق بالحب نلطش تلطيش وقلوبنا للحب تدق بالحب نلطش تلطيش وبالحب نلطش تلطيش عالكورنيش عالكورنيش ميعادنا بكرة عالكورنيش نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وانا بص نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وانا بص مثل العشاق الدراويش عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش تغيب علينا الشمس منقضيها ضحك وهم حتى تغيب علينا الشمس لما الشمس علينا تغيب منقلها دخلك يا شمس ولما الشمس علينا تغيب منقلها دخلك يا شمس وحياتك وحياة الحب استني شوية وما تغيبيش وحياتك وحياة الحب استني شوية وما تغيبيش استني شوية وما تغيبيش عالكورنيش عالكورنيش بعدنا بكرة عالكورنيش نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وانا بص نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وانا بص مثل العشاق الدراويش عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش. طروب عالكورنيش، كلمات ميشيل طاما، لحن فريد الأطرش. دكتور مهندس بشير، كل سنة وحضرتك طيب. بيسأل عيد ميلاد مين يوم 30 ديسمبر. إلى صوت فريد الأطرش، في فيلم لحن الخلود غنى فريد وياك مجموعة من الأغنيات، من ضمنهم أغنية وياك اللي هي حنسمعها دلوقتي، حنسمعها بس من حفل قاعة سلاح الفرسان في 13 فبراير 1954، حفل أقيم بقاعة سلاح الفرسان في 13 فبراير 1954. نسمع فريد الأطرش وأغنية وياك من كلمات عبد العزيز سلام. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفاك ورضاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تكون وياك. أنا فين وأنت فين يا ملاك يا بدر في سماك. أنا مين وأنت مين أنا عبدك وإزاي أطمع في بهاك. أنا فين وأنت فين يا ملاك يا بدر في علاك. أنا مين وأنت مين أنا عبدك وإزاي أطمع في بهاك. أنا رضي اشتكيت انت السبب. انا رضيت باللي انكتب وان اشتكيت انت السبب. تهجرني ليه يكفك زلال. انا ذنبي ايه لو قلبي مال. تهجرني ليه يكفك دلال. انا ذنبي ايه لو قلبي مال. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفاك ورضاك انا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك. يا كايت يعني مطرح ما تكون وياك. ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليل ليه ترضى عذابي في هواك. الى عين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليل ليه ترضى عذابي في هواك. انا ليلي طال والقلب قال ايه العمل. انا ليلي طال حبيبي برضاك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح فقرتنا التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني مع فريد الأطرش وألحان فريد الأطرش. في فيلم آخر الكذبة سمعنا أوبريت بساط الريح كلمات بيرام التونسي. الفقرة الأخيرة فيه كان طبعا هو طف بمعظم البلاد العربية وذكر أسماءها ما عدا الجزائر. تعالوا نسمع البلبل محمد فؤاد خد الكوبليه الأخير من بساط الريح وشوف هنسمع اللي حصل فيه. هنسمع جزائر يا بيضة، اللحن فريد الأطرش طبعا، واتسجل أو اتنقل على شريط إذاعة يوم 17 أغسطس 1969. نسمع البلبل محمد فؤاد. جزائر يا بيضاء يا حرقة لك بال، جزائر يا بيضاء يا حرقة لك بال، غزلانك البيضاء تصعب على الصياد، غزلانك البيضاء تصعب على الصياد، بين الشطوط تعوم محمرة البلاد. جزائر يا بيضاء يا حرقة لك بال، بيضاء لك بال، وجلالك البيضاء تصعب على الصياد، جزائر يا لبا لبيار والقبا، جزائر يا لبا لبيار والقبا، فيك نهج القصبة فيها غير الجدعان، فيك نهج القصبة فيها غير الجدعان، يحموك ويرعوك رجالك الشجعان. جزائر يا بيضاء بيضاء لك بال، وغرن بلاد الخير والجمح والشعير، وغرن بلاد الخير والجمح والشعير، فيك رجال كتير يتمنوا لك الحسن، فيك رجال كتير يتمنوا لك الحسن، يا زينة البلدان يا شمعة الأوطان. يا بيضاء يا لك بال، يا بيضاء بيضاء لك بال، وجلالك البيضاء تصعب على الصياد، وجلالك البيضاء تصعب على الصياد، بيت الشهور تعوم عمال البلاد. صمت خصمتنا يا روحي يا فرحتي ونوحي يا خصمتنا يا روحي يا فرحتي ونوحي في بهجتك سوحي والتهني في لمان في بهجتك سوحي والتهني في لمان داويت الجروحي يا خيرة البلدان بيضاء لبان تلمسان بلاد الفن في كل وطار يرن تلمسان بلاد الفن في كل وطار يرن عليك ربي من بالخير والسلوان عليك ربي من بالخير والسلوان هاد الوريد يسيل معروف في الأوطان بيضاء لك بال بيضاء لك بال عنابة وبجاية هملتني نغاية عنابة وبجاية هملتني نغاية جمالهم آية خلقة من الرحمن جمالهم آية خلقة من الرحمن فيهم شرف كبير قبايل معربان بيضاء لكبان بيضاء لكبان جزائر يا بيضاء يا حرقة لك بات جزائر يا بيضاء يا حرقة لك بات وزلانك البيضاء تصعب على الصياد وزلانك البيضاء تصعب على الصياد بين الشطوط تعوم معمر البلاد البلبل محمد فؤاد وجزائر يا بيضاء على نسق لحن بساط الريح لفريد الأطرش. الأغنية التالية لفريد يا ثورة ما ينحييكي بمناسبة ثورة جعفر النميري بالسودان عام 1974 غناها فريد الأطرش. الأغنية كتبها الشاعر السوداني عبد الله قلندر ومن ألحان فريد الأطرش. كانت آخر أغاني فريد الأطرش القومية وقبلها غنى وردة من دمنا عقب حرب أكتوبر 73. بسبب هذه الأغنية منحه الرئيس جعفر نميري الجنسية السودانية وبذلك جمع فريد بين الجنسية السورية المصرية اللبنانية وأخيرا السودانية. مصدر المعلومات اللي أنا قلتها دي كان الأستاذ أبو إلياس من المغرب. نسمع فريد الأطرش ويا ثورة ما ينحييكي. بالدم وروحنا نفديكي أقسمنا نحمي مباديكي يا نبع الطاقة الثورية يا ثورة ما ينحييكي بالدم وروحنا نفديكي يا ثورة ما ينحييكي بالدم وروحنا نفديكي أقسمنا نحمي مباديكي الغرب الزاوي لويكي الغرب الظامي رويتيه والريف الخالي دخلتيه الغرب الظامي رويتيه والريف الخالي دخلتيه وجنوب الوادي جمعتيه في ظل الوحدة الوطنية يا صوت أقسمنا نحن أمتيكي يا جمع الله يا مصانع صوتك أشجان يا مزارع خيرك أحيان يا مصانع صوتك أشجان يا مزارع خيرك أحيانا بسواعد حرة وفنانة دعمنا الثروة القومية يا ثورة ما يحييك بالدم وارواحنا نفديك أقسمنا نحن زغاديكي يا نبع الله الثورية يا ثورة ما يحييك بالدم وارواحنا نفديك يا ثورة ما يحييك بالدم وارواحنا نفديك أقسمنا نحن زغاديكي وحدنا العملاق القائد وربط الساعد بالساعد وحدنا العملاق القائد وربط الساعد بالساعد وحقق دستورنا الواعد وأكد سلطتنا الشعبية يا خالد يهدينا وجود افريقي يقوينا الدين الخالد يهدينا وجود افريقي يقوينا والدم العربي يغذينا ويعيد القدس العربية يا مرحبا يا اهل السودان سلام ومرحبا، يا اهل الشهامه والكرامه والابال. سلام ومرحبا، يا اهل الشهامة والكرامة والإباء. العالم كله يهنيك ويدعي لك الله يقويك، العالم كله يهنيك ويدعي لك الله يقويك، يا نمير الشعب يحييك يا بطل الوحدة الوطنية، يا بطل الوحدة الوطنية، يا بطل الوحدة الوطنية. فريد الأطرش غنى من تلحينه وكلمات الشاعر السوداني عبد الله قلندر يا ثورة ما ينحييك. آخر فقرة معنا في منتهى الطرب النهاردة، فريد الأطرش وشادية وأغنية إحنا لها. مدام دكتور هاني الديب قال إنها نادرة تبقى نادرة. الأغنية كانت في فيلم ودعت حبك، اتنقلت على شرائط إذاعة في 31 أكتوبر 1956. احنا لها نحمي العروبة واهلها، احنا لها احنا لها مصر العزيزة أمنا، نرفع رايتها للسماء، وإخواتنا وولاد عمنا ويانا بالروح والدماء، نفدي العروبة بدمنا، جيش الأسود حامي الحما، ولما حينادي الوطن احنا لها، نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها، نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها، احنا لها. دنيا واشهدي أصبحنا من أقوى الأمم اروي يا دنيا ومجدي أرض العروبة والشمم يا مصر تيهي وسعدي يا مهد أصحاب الهمم ولما هينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون زمن احنا لها ولما هينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون زمن احنا لها جمعنا الاتحاد وبقت جيوشنا موحدة حلفت قلوبنا على الجهاد والانتصار يوم الفداء قالها جمال حامي البلاد احنا لها احنا لها ولما هينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون زمن احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها نحمي العروبة واهلها احنا لها احنا لها. فريد الأطرش وشادية واحنا لها من فيلم ودعت حبك. أغاني الفيلم أنا عارف أنها كتبها عبد العزيز سلام أبو السعود الإبياري أنور عبد الله محمود فهم إبراهيم. تحديدا مين اللي كتب الأغنية دي بصراحة أنا يعني ما عنديش المعلومة، فلو تفضلتم يعني اللي عرفها يدلنا عليها. دي كانت آخر فقرة في منتهى الطرب في حلقتنا النهاردة، بعتذر عن عدم تقديم عاشق الموال. شكر الجزيل للأساتذة وسام مجدي صالح أمل عبد الغني دكتور مهندس بشير، كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. أستاذ قحطان ياسين من العراق كان اتصل وكان ليه تعليق على أغنية وياك، فكانت إجابتي ليه أنه ليه حفلة تانية في كفر الدوار في 1 مايو 54، بس لسه أنا ما جاش وقتها، تكون معانا بإذن الله يعني بعدين. كل الشكر لأصدقائنا اللي تواصلوا معنا على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.